بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابع في باب العارية وهي بالتخفيف والتشديد، العارية والعارية. حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما حال هذا الحديث عندك؟ تذكر سبب الضعف وعن من الحديث؟ الحديث عن سمرة، من رواية الحسن عن سمرة منقطع. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لك غالب. ضعيف. أين أخوك أحمد؟ سافر البلاد ولا؟ نعم. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عن أبي هريرة وهو ضعيف، تذكر سبب الضعف. منكر على من؟ نعم، من يذكر؟ طلق بن عنام أو شريك. أنكر على طلق بن عنام، تفرد به طلق. حديث عارية مضمونة أو عارية مؤدة، قال بالعارية مؤدة. أما الحديث عندك يا علاء بن أمية، عارية مؤدة، ما مقصود بعارية مؤدة؟ أي الذي علينا أن نعيدها لك، لكن لو صار لها تلف بدون تدخل فليست مضمونة. في الرواية الثانية حديث صفوان بن أمية قال بل عارية مضمونة، ما حال الحديث؟ أولا ضعيف سبب اضطرابه، ولو ثبت فمحمول على إذا على الشرطية، إذا اشترط له يقول له عارية وعلي ضمانها إذا حصل لها شيء، إذا اشترط له. حملوا على هذا جماعة من أهل العلم، سيأتي معنا اليوم إن شاء الله. تفسير العارية، نأخذ تفسير الماعون، ويمنعون الماعون. ما المقصود بالماعون هنا؟ العارية، عارية ماذا؟ العارية الأشياء التي يتداولها الناس ولا مشقة عليه فيها، كعارية القدر والدلو والفأس، إذا كان يأمن عليها عند المستعير. هذا أدخله جماعة من الصحابة بالماعون. عمن ثبت عندك أحمد؟ ابن مسعود وابن عباس. وجاء عن علي رضي الله عنه قول آخر أنها الزكاة، ثبت عنه، وثبت أيضا عن ابن عمر تفسيرها بالزكاة، ثبت عن علي وعن ابن عمر، كما في تفسير الطبري وكما في الأوسط لابن المنذر. أثر علي أن الزكاة ثابت عنه كما في تفسير الطبري، وثبت عن ابن عمر أيضا، وكذلك في الأوسط لابن المنذر الجزء 11 صفحة 350 إذن علي رضي الله عنه وابن عمر فسراها بالزكاة، ابن مسعود بن عباس فسروه بالعارية، عارية الدلو والقدر. ابن مسعود أكثر الطرق عنه تفسيرها موقوفا عليه، لكن قوله في بعض الروايات كنا نعد الماعون، فقول الصحابي كنا نفعل كذا، الراجح رفعه أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما أدري التصريح في قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إلى مراجعة في المصدر هو موجود في الحديث أو لا. على كل، حتى ولو لم يجد على عهد رسول الله، فقول الصحابي كنا نفعل كذا محمول على ذلك. فهذه الرواية تجعل الترجيح، يعني تجعل هذا التفسير قويا، لا سيما وتفسير أيضا ابن عباس ترجمان القرآن. ولا شك أنه يدخل في عموم الآية الماعون ويمنعون الماعون ما وجب عليهم من الزكوات. قال المسألة الرابعة الخامسة قرأناها والنعم. طيب ما يتعلق بضمان العارية لك سعيد، أما إذا لم يتعدى فيها ولم يفرط، لا أولا إذا تعدى وفرط عليه الضمان بالإجماع ما في إشكال، الخلاف فيما إذا حصل تلف بدون تعدي ولا تفريط. ما هو الراجح؟ الراجح أنه لا يضمن لأنها أمانة في يده، أخذها برضاه واستعمل فيما أذن له فيه أن يستعملها، فصار التلف عارضا. صار مثل الاشتراط، سيأتي معنا اليوم. إذا كان في عرفهم أنه يضمن فهو بمثابة الاشتراط، وهي المسألة الآتية: ليس على المستعير غير المغل ضمان. ما حال هذا الحديث؟ ليس على المستعير غير المغل ضمانا. تذكر سبب ضعفه؟ نعم، رجل البيهقي وفي اسناده رجلان ضعيفان. المغل هكذا شكلوها بضم الميم وكسر الغين، مشكولة بضم الميم وكسر الغين وتشديد اللام. أضيف على المراجع الأوسط لابن المنذر 11353، الأوسط لابن المنذر 11353. قال المسألة التاسعة: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير، المعير صاحب الآلة يعطي المستعير ويقول عليك الضمان إذا تلفت، فرط أو لم تفرط تأخذها بشرط أن يكون الضمان عليك. قال: أما الذين قالوا بالضمان أي بعدم الشرط في المسألة الأولى، أما الذين قالوا بالضمان فهذا الاشتراط عندهم جائز صحيح، لأنه يشترط ما هو له توكيدا. الذين قالوا يضمن إذا لم يتعدى، فإذا زاد اشترط ذلك هذا من باب التوكيد، لأنه عندهم يضمن ولو لم يشترط، عندهم يضمن ولو لم يشترط، فإذا اشترط إنما يؤكد ما هو له. وأما الذين يقولون بعدم الضمان أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، تقدم قول الجماعة، فمقتضى قول أكثرهم أنه لا يضمن بالاشتراط، كما تقدم في باب شروط البيع، قدم معنا في أوائل البيوع أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد باطلة عندهم، عند جماعة من أهل العلم، فقالوا مقتضى العارية أن الضمان على مالكها، فنقل الضمان قالوا يخالف ذلك، نقل الضمان يخالف ذلك. وذهب بعض أهل العلم لأنه إذا شرط المعير الضمان كان الضمان على المستعير، ذكره ابن حزم عن عثمان البتي وقتادة، وذكره عنهما أيضا ابن المنذر في الأوسط، وقال به بعض الحنابلة، وذكره في الإنصاف رواية عن أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وعليه يحمل حديث صفوان الذي في الباب: إن سلم بثبوته والله أعلم. غصب يا محمد، قال بالعارية مضمونة، يعني يحمل على النبي عليه الصلاة والسلام شرط له الضمان، شرط له الضمان إن حصل عليها شيء، لكن الحديث تقدم أن الراجح ضعفه، والله المستعان. هذا القول أرجح، المسلمون على شروطهم، وهذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، العارية ضمانها على صاحبها، ولكن إذا رضي المستعير أنه يأخذها بشرط أن يتحول الضمان عليه لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، هو الذي ارتضى هذا الشيء. أضيف على المراجع الأوسط لابن المنذر 11356، الأوسط لابن المنذر 11356. تنبيه: إذا اشترط المستعير أنه ليس عليه ضمان، فالذين يقولون إنه ليس عليه الضمان فالشرط عندهم صحيح. إذا اشترط المستعير، العكس، المستعير هو الذي يقول ليس عليه ضمان. المستعير أخذ العارية منك يعمل بها وقال ليس عليه الضمان إذا تلفت بدون تفريط. فالذين يقولون إنه ليس عليه الضمان في المسألة الأولى، وهو القول الثاني، المسألة الثامنة، فالشرط عندهم صحيح لأنه يشترط ما هو له توكيدا. وأما الذين يقولون إن الضمان عليه فيقولون شرطه غير صحيح، وهو قول أحمد والشافعي، وعن أحمد رواية بصحة الاشتراط. طيب، نحن ممن يقول أنها لا تضمن، القول الثاني في المسألة الأولى، وعليه فالمسألة التاسعة القول فيها قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن كان على ذلك المذهب. المسألة العاشرة: إذا تلف شيء من أجزاء العارية، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها. تلف شيء ما له علاقة بالاستعمال، أما إن كان نقص منها شيء بسبب الاستعمال فقد أذن له بذلك. وإن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها، لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب. هذا على قول الحنابلة، أن العارية عندهم مضمونة على المستعير. وأما على القول الثاني فلا يضمن إلا إذا فرط أيضا، إن تلف شيء بتفريطه، أما من غير تفريط فلا يتحمل. وأما أجزاء التي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة والقطيفة كالمغضوب كالمغصوب، ما قرأنا هذا، فعليه ضمانه لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب. وأما أجزاؤها التي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة والقطيفة وخف الثوب يلبسه ففيه وجهان: أحدهما يجب ضمانه لأنها أجزاء عين مضمونة فكانت مضمونة، ولأن أجزاء يجب ضمانها لو تلفت العين قبل استعمالها فتضمن إذا تلفت وحدها كسائر الأجزاء. والثاني لا يضمنها، وهو قول الشافعي، لأن الإذن في الاستعمال تضمنه فلا يجب ضمانه كالمنافع. قال أبو عبد الله: أما ما تلف بسبب الاستعمال المأذون فيه فليس عليه شيء، وأما ما تلف بغير ذلك فعليه الضمان إذا تعدى، والله أعلم. يعني قيدنا نحن إذا تعدى، أما هم ما قيدوا هذا لأنهم يضمنونه ولو لم يفرط، الصحيح أنه ما يضمن لا يفرط أو تعدى. المسألة الحادي عشر: الإعارة المطلقة والمقيدة، الإعارة المطلقة والمقيدة، قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وتجوز الإعارة مطلقا ومقيدا، لأنها إباحة فجاز فيها ذلك إباحة الطعام، ولأن الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. مقيدا يقول له أعرتك هذا تعمل به، مثلا يقيده بوقت أو بمكان معين، تعمل به يوما نصف يوم، أو يقيده بمكان تعمل به في هذه الأرض ولا تعمل به في أرض أخرى، مقيدة. والمطلق أعاره بدون تقييدات، يعمل به في المكان الذي يريد وفي الوقت الذي يريد. هل فيه جهالة؟ قد يعمل به في مكان يضر بالآلة، لا ما في جهالة، هذا العقود، عقود المعاوضة هي التي يشترط فيها معرفة العوض، عقود المعاوضة كالإيجار والبيع والصرف وغيرها. أما عقود الارتفاق والتعاون لا يشترط فيها، إلا أنها عرفا إذا استعملها في مكان يضرها فهذا من التفريط أو لا، من التفريط والتعدي يضمن، إذا استعملها في مكان يضرها هذا عرفا يعتبر تفريطا وتعدي. قال: فإذا عاره شيئا مطلقا أبيح له الانتفاع به في كل ما هو مستعد له من الانتفاع. فإذا عاره أرضا مطلقة فله أن يزرع فيها ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع، لأن الإذن مطلق انتهى. ثم ذكر كلاما معناه أنه إذا عاره في شيء مقيد فلا ينتفع به إلا في ذلك الشيء المقيد وفيما هو أقل ضررا منه، والله أعلم. قيد لك الانتفاع بشيء فلك أن تنتفع به فيما قيد لك وفيما هو أقل ضررا منه. فمثلا أعطاك ما يسمى بعربية يد، عربية يد حاملة، قال لك تنقل بها التراب لا تنقل بها الأحجار، أذن لك ماذا؟ بنقل التراب بها. فهل لك أن تنقل بها بضائع الأغذية، كراتين أغذية فيها أقل من التراب؟ نعم، أقل تأثيرا من التراب. ولك أن تحمل بها العشب وما أشبه ذلك لأنه أقل ضررا عليها من التراب، وليس لك أن تنقل فيها الأحجار ولا ما هو أشد منها. لو قلت هو منعني من الأحجار فقط، هذا بقي أشد من الأحجار، الحديد أشد. طيب، العمل بها مثلا في الخلطة وكذا قد يأثر فيها كالأحجار أو أشد. المسألة الثانية عشرة: الإعارة المطلقة والمؤقتة وهل له الرجوع فيهما؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة. إذا قد ذكر التوقيت هنا، فالمسألة الأولى مقيدة بأعيان، مقيدة العمل بأعمال معينة، والتوقيت في التقييد بوقت ذكره مسألة منفصلة. قال: وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله، وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت. يعني القول هو الجيد، لأنهم اشترطوا أنه ما يرجع في وقت يحصل ضرر على المستعير، يذهب عليه بنصف العمل مثلا، عاره عربية اليد يذهب وهو في نصف الطريق يأخذها عليه ويبقى في الطريق مرمي عليه ضرر، وكان يستطيع أن يستعير من غيره أو يستأجر أو ماذا يعمل له حلا آخر في المكان المناسب، ما يذهب له في مكان ما يجد فيه هذه الأمور يتضرر، حتى ولو كان مؤقتا له الرجوع. يعيرك هذا اليوم له أن يرجع. أما الإمام مالك قال: المؤقتة ليس له الرجوع. وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت. وكأنه نظر إلى أنه لما وقت له كأنه أهدى له المنفعة في ذلك اليوم، لأنه قد وقت له، والهبة لا يرجع فيها، لعله من هذا الباب منع. لكن الهبة المنافع قبضها بالانتفاع بها، ما قد انتفع بها في قبل ذلك الوقت، فله أن يرجع ولو كانت مؤقتة، لأنه ما لك أن ترجع فيما قد انتفع. مثلا تقول: الانتفاع الذي قد انتفعت به من الصباح إلى الظهر أنا ما أسامح فيه يريد مقابل له، هل له أن يرجع في هذا؟ ما له أن يرجع، هذا من العود في الهبة. أما ما استقبل ما قد انتفع بها حتى يكون من العود في الهبة. وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت، وإن لم تؤقت له مدة لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها. إن كان قد ماذا لم يوقت له مع ذلك أيضا يقول يتركه مدة ينتفع بها، ليس هذا لازما، لأن المعير قد ملكه المنفعة في مدة وصارت العين في يده بعقد مباح، فلم يملك الرجوع فيها بغير اختيار المالك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده، المنافع المستقبلة ما قد ملكها فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين في يده انتهى بتصرف يسير. قلت: والصحيح قول الجمهور، لأن العارية إباحة الانتفاع بالمعار، ولا نعلم دليلا يمنعه أن يرجع في ذلك. وانظر روضة الطالبين، لمن هذا الكتاب؟ روضة الطالبين عندك أحمد؟ الإمام النووي. ما موضوع الكتاب؟ ايه، على نعم، على يذكر المسائل على مذهب الشافعية فقط. روضة الطالبين يذكر مسائل الفقه على مذهب الشافعية والفروع في مذهب الشافعي والخلاف فيه فقط، دون مقارنة بقية المذاهب. قال: المسألة 13: هل للمستعير أن يعير العارية؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم: الأول ليس له أن يعير، وهو قول الحنابلة وهو جن الشافعية، لأنه إنما أذن له الانتفاع بنفسه ولم يأذن لغيره، والأصل حرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه. الثاني: له أن يعير، وهو قول أبي حنيفة ووجه للشافعية، لأنه يملكه على حسب ما ملكه، فجاز كما للمستأجر أن يؤجر. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل بها الذي يعيره فلا ضمان عليه. قلت: والأول والراجح والله أعلم. تنبيه: محل الخلاف فيما إذا لم يأذن له في الإعارة أو ينهى، فإن فعل شيئا من ذلك فالأمر واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.